السهر بالليل والهوى بالليل واللي بتعلو حبيب لا ينعص نهار ولا ليل يا حلو يلي على فراقك ما قادرش يا حلو يلي على فراقك ما قادرش فكرت انساك فكرت انساك لكن من بالي ما قادرش يا حلو يلي على فراقك ما قادرش فكرت انساك من بالي ما قادرش انا درت بالصعيد والبحيره ما لقيت شمسانك انا درت بالصعيد والبحيرة ما لقيت شمسالك الصبح صبح عليك يا جميل الصبح صبح عليك واجد الليل امثالك طالب وصالك ومن اهلك ما كاتبش ادي الجمل وادي الجمال يا شاب.